أحد العلماء الزمنيين هذا الرجل كان جبانا في بداية حياته. هذا الرجل كان يخاف حتى من ظله. في الليل عندما كان ينام في الغرفة كان يقفل باب الغرفة ثم يعود إلى مخده، ولكن قلبه لم يكن يطمئن. كان يقول لعل لطفا يأتي ويكسر هذا الباب. كان يحضر كل ما في البيت من أدرة وكراسي ويضعها واحدا بعد الآخر خلف الباب، ثم كان يذهب، ولكن قلبه أيضا لم يكن يطمئن. كان يذهب إلى نبع ماء ويرتقي منه الماء، ثم يركض بسرعة إلى البيت مع أن النبع كان قريبا. في مرة من المرات يرى رجلا يطارده من خلفه. هذا الرجل لم يكن سوى ظله، ظل رأى ظلا تصور أنه ظل رجل يطارده، فأخذ يركض ويركض ويركض ووصل إلى باب البيت ووقع مغشيا عليه. هذه الحالة وهذا الجبر الشديد الذي كان لهذا الرجل، ولكن تعلمون ماذا صنع هذا الرجل؟ هذا الرجل عظيم من العظماء الزمنيين. الرجل أخذ يقوم بعمل مضاد. في اليوم الأول قام بمغامرة صغيرة. هذه المغامرة الصغيرة أثرت قليلا في نفسيته. في اليوم الثاني قام بمغامرة أكبر. في اليوم الثالث أخذ يذهب إلى المقبرة. كان يخاف من ابن الميت، ولكنه أخذ يذهب إلى المقابر في الليل. وهكذا استمر على هذه الحالة. بعد مدة تحولت شاكلته، شاكلة الجبر تحولت إلى شاكلة الشجاعة، وأصبح هذا الرجل يبرر الغابات الموحشة التي كانت محيطة بذلك البلد وحده، الغابات الموحشة المليئة بالحيات والأقاعي والطباع والحيوانات المفترسة من دون أن يصطحب معه أي أحد. كان يغلو أفاعية في تلك الغابات دون أن يحتج له عرض. كيف غير هذا الرجل شاكلته؟ هذا الرجل غير شاكلته ثم غير أمته. استطاع أن يحدث في أمته تحولا عظيما لم يستطع أن يقوم به أحد من قبله، ويقال أنه أسلم في مخضيات أيام حياته كما صرح تلاميذه بذلك. هذا الرجل بالتمرين بالتلقين استطاع أن يتبدل. نحن أيضا بالتمرين بالتلقين نستطيع أن نكون صفاتنا الباطنية. حاول أن تعود نفسك الخير. في البداية القضية صعبة، ولكن على مر الأيام الأمر يمول لديك. حاول قبل أن تنام أن تتوضأ وتنام. في البداية قد يكون العمل صعبا عليك، ولكن بعد عدة أيام إذا أويت إلى مخدعك ولم تكن قد توضأت من قبل تشعر بنفس تقوم طبيعيا وتتوضأ ثم تأوي مرة ثانية إلى منزعك. في الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من نام بلا وضوء بات جيفة إلى الصباح تتأذى من رائحته الملائكة. وأن توضأ ونام كان نخدعه مفجرا إلى أن يقدح، يكتبي مفجحا إلى أن يقدح، حاول أن تعود نفسك على هذا الصباح، حاول أن تعود نفسك في كل عمل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل رحلة تتناولها يستحب لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. القضية صعبة في البداية، ولكن بمرور الأيام تصبح هذه القضية عادة لك، وتستمر معك هذه العادة تعلم إلى متى؟ إلى يوم القيامة، حينما تؤتى كتابك بيمينك، لأنك تعودت في هذه الدنيا أن تقول عند كل عمل بسم الله الرحمن الرحيم. بمجرد أن تأخذ كتابك وتريد أن تنظر فيه جريا على عادتك الدنيوية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بكل ذنوب قد انمحت من هذا الكتاب تقول يا رب ماذا حدث؟ يقول الله سبحانه وتعالى إنك دعوتني بالرحمن الرحيم فكان لزاما علي أن أعاملك وفق هذه الرحمة. حاول أن تتقيد بالآداب، آداب المطعم، آداب المشرب، آداب المنام، آداب الحديث، حاول أن تتحدث همسا. من المستحب أن يتحدث الإنسان همسا خاصة إذا كان في المسجد. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر في أمتي 15 كفلة عمهم البلاء. واحد من هذه الخصال ورفعت الأصوات في المساجد.